السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي، مرحبا بكم مع مش هقول مع السابقون، مرحبا بكم أيها السابقون. النهاردة الحلقة رقم 12 في هذه السلسلة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها حاديا لنا، لأن نكون في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الفردوس الأعلى، اللهم آمين. كلمنا في الحلقة اللي فاتت عن نماذج جميلة جدا من حياة الصحابة في علو الهمة في شتى المجالات، وأكيد يعني بنستمتع بسير هؤلاء الصحب الكرام. والنهاردة ما زلنا برضو بنكمل مع بعض مع سيرهم الجميلة وعلو همتهم، عشان يعني من باب قول القائل: تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت، وفي رواية: المرء مع من أحب. فاللهم إنا نشهدك أن نحب نبيك صلى الله عليه وسلم وكل أصحاب النبي وكل التابعين، بل وكل الصالحين في كل زمان ومكان، ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. تعالوا نشوف النهاردة مثال جميل جدا، ويعني قد يكون عجيب. عمرك شفت واحد عمال بيدور على الحقيقة وعلى الديانة التي يدين بها لله سبحانه وتعالى 20 سنة لا يكل ولا يمل؟ هو ده يعني ده المثال الجميل جدا اللي احنا عايزين نبدأ بيه النهاردة. سلمان الفارسي. سلمان الفارسي كان قاطن النار في بلاد فارس، كان هو الذي يشعل النار للمجوس اللي بيعبدوا النار من دون الله سبحانه وتعالى، وكان أبوه رئيس القرية ورجل يعني بالبلد كده محافظ يعني المدينة اللي هم عايشين فيها، كان ليه مكانة اجتماعية عالية جدا، وكان عايش حياة يعني في ثراء وغنى عجيب جدا. سبحان الله، عمل يعني هو مش مقتنع ازاي ان انا كراجل ربنا كرمني ولقد كرمنا بني ادم، ازاي ان انا اعبد النار؟ اكيد في اله للكون ده. فظل يبحث يمنة ويسرى 20 سنة، 20 سنة يسافر من هنا لهنا، وان شاء الله انا بنحكي قصته كاملة ان شاء الله بعد كده، يسافر من مكان لمكان الى ان وصل الى المدينة المنورة. وكان اخر واحد يقابله من القساوسة قال له في يعني هذا الزمان هو اوان ظهور اخر نبي، اخر نبي خاتم الانبياء. ايه العلامات بتاعته؟ اداله بقى ايه؟ اداله 3 علامات. العلامه الاولى قال له ايه؟ قال له: يقبل الهديه. دي العلامه الاولى. العلامه الثانيه قال: لا يقبل الصدقه. العلامه الثالثه قال: بين كتفيه خاتم النبوه. سيدنا سلمان الفارسي وصل ان هو بقى عبد رقيق عند واحد يهودي من يهود المدينه. فلما وصل هناك سمع بمقدم أو سمع بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب حتى يراه. قابل النبي صلى الله عليه وسلم فينا يا جماعة؟ قابله في جنازة في بقيع الغرقد. فالأول قبل موضوع جنازة بقيع الغرقد، هو الأول خد أكل وشرب وحاجات كده جميلة وأعد وجبة جميلة، وراح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: سمعت أنك رجل طيب وعندك رجال طيبون أصحاب يعني لك، فهذه صدقة. فأول ما النبي صلى الله عليه وسلم سمع كلمة صدقة راح تنحى عنها، ثم نادى أصحابه وقال: كلوا، ولم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم منها. فالمهم جه بعدها مباشرة بيوم أو يومين راح برضو سلمان الفارسي أعد وجبة برضو، أعد طعام وحاجة زي كده، وراح راح بها للنبي عليه السلام وقال: هذه هدية. خد بالك، في المرة الأولانية لما النبي امتنع عن أكل الصدقة قال سلمان: هذه الأولى. دي أول علامة. ولما راح للمرة الثانية قال: يا محمد، هذه هدية. فأكل النبي وأطعم أصحابه، فقال سلمان: وتلك الثانية. دي العلامة الثانية. فضل العلامة الثالثة اللي يتأكد من خلالها أن هذا هو نبي آخر الزمان صلى الله عليه وآله وسلم. فراح يشوف النبي عليه السلام، فعرف أنه في جنازة في بقيع الغرقد. النبي عليه السلام واقف على شفير القبر وعمال بيطمئن على الدفن، يكون الدفن إزاي ومش عارف إيه. وفجأة سلمان الفارسي لقى التوب بتاع النبي عليه السلام ابتدى يتزحزح لورا، فراح جاي للنبي من ورا من ظهره يعني، وبدا يبص على فين؟ على المنطقه ديت عشان يشوف خاتم النبوه. فالنبي بص له فحس ان هو بيدور على حاجه او عايز يشوف حاجه، فازاح له النبي الثوب الى الوراء. واخد بالك من المنظر الجميل ده؟ النبي عليه السلام راح زيح له ايه؟ التوب ايه؟ لورا شويه عشان لو عايز يشوف حاجه يشوفها. فلما نظر سلمان وجد خاتم النبوه، حاجة كده زي الدايرة وطالع منها بعض الشعرات كده كعرف الديك. فلما رآها سلمان احتضن النبي من الخلف

طب ما انت جابر برضو ما اكلتش واخد بالك؟ يعني مش النبي بقى عليه الصلاه والسلام هو بس اللي ما اكلش، لا ده انت كمان ما اكلتش، فاهم ازاي؟ فاذا بجابر بن عبد الله في ساعتها مباشره كان بيته قريب من الخندق، راح معدي على زوجته قال ما عندك من الطعام؟ قالت ما عندي الا قوت الصبيه، انا ما عنديش الا الاكل اللي هاكله لاطفالنا الصغيرين. قال نوم الصبيه واعد الطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاني رايت منظرا لا اتحمله. انا ما اقدرش اتحمل، انا اجوع اعطش اموت اتقطع مش مشكله، انما النبي يجوع ده منظر انا ما اتحملوش. شوف الحب قد ايه الناس دي كانت بتحب النبي عليه الصلاه والسلام، حب لا يخطر على قلب بشر. فقالت له طيب انا كل اللي عندي حته داجن صغير كده وشويه شعير وخلاص، فروح قول للنبي عليه الصلاه والسلام اتفضل عندنا هنعد له الطعام وكده، ولو حب يجيب مع حد بالكتير قوي قوي يعني ما يكترش عن كده ابو بكر وعمر وخلاص، ولا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم. اوعى تفضحني قدام النبي عليه السلام، اوعى تخلي النبي عليه السلام يجيب 10 ولا 12 يوم يجوا هنا ما يلاقوش اكل يكفي فاتفضح قدام النبي عليه السلام، اوعى. قال لا لا خلاص. فرح رايح جابر، والحديث رواه البخاري، رايح جابر ولقى النبي عليه السلام ايه كان عمال بيحفر وقعد يستريح شويه. جه في ودن النبي قال يا رسول الله لقد اعددنا لك طعاما فهلم الى الطعام، واذا اردت ان تاتي بابي بكر وعمر يعني بكثير وكفايه على كده. قال له طيب جزاك الله خير يا جابر. وراح النبي عليه الصلاه والسلام واقف ومنادي يا اهل الخندق ان جابرا يدعوكم الى الطعام. طبعا حط نفسك مكان سيدنا جابر، الموضوع يعني خرج من ايده وبقى حاسس ان هو يعني ايه في يعني في موقف يعني لا يحسد عليه. هو عايز يقول له يا رسول الله يعني بقول لك يعني ده انت وابو بكر وعمر ده بالكثير، يعني انا مش عايز اقول لك ما تجيبش ابو بكر ولا عمر بس يعني لو حبيت تجيبهم يعني. فالنبي عليه الصلاه والسلام راح منادى على اهل الخندق كان قد ايه؟ 1000 واحد. والاكل قد ايه؟ يا دوب يعني طبق واخد بالك وحته داجن كده صغير. فاذا بجابر بن عبد الله ماشي مع النبي عليه السلام ورايح عشان طبعا يكونوا في استقبالهم، فوصل هناك زوجته سمعت هيصه جامده كده فخرجت على الباب، فبصت لقى جابر جاي ووراه النبي عليه السلام وابو بكر وعمر ووراهم بقى ايه عفار ويعني حاجه ما شاء الله. قالت له ايه ده؟ قال لها ابدا ده النبي عليه السلام وابو بكر وعمر. طب وايه اللي وراه؟ قال لها ده الجيش جايين ياكلوا يعني. قالت له بك وبك، وظلت تؤنب جابر بن عبد الله ايه اللي انت عملته ده؟ مش انا قايل لك؟ قال لها والله العظيم اللي انت قلته لي انا عملته. قلت له قول للنبي عليه السلام في سره وفي ودنه، قلت له في ودنه. وهو اللي نادى على اهل الخندق. قالت وهو يعلم ما عندنا؟ خد بالك بقى من سؤال المراه العاقله، هو يعلم ما عندنا؟ قال لها ايوه قلت له عندنا كذا وكذا وخلاص. فاهم ازاي؟ فقالت اذا لا عليك ولا يهمك ما تشغلش نفسك، طالما هو قال كده فهو اعلم بما يقول صلى الله عليه وسلم. هو عارف هو بيعمل ايه. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام وصى جابر قال له قول لزوجتك لا تعجن عجينا ولا تفعل شيئا حتى اجي. المهم جاء النبي عليه السلام دخل، فين اللي انتم محضرين الاكل؟ حضروا يا رسول الله شويه شعير وحته دجن وخلاص. فتفل النبي على الطعام وسمى وبارك. بس خدي بقى يا زوجة جابر رضي الله عنه وارضاه واطبخي اللي انت عايزاه. بعد ما بارك النبي صلى الله عليه وسلم الطعام قعدت تعد الاكل ما شاء الله في خلال يعني ايه حاجه بسيطه، قعدت الطعام وجيش بقى بره بقى. فاهم ازاي؟ ناس بقى لهم 3 ايام ما كلوش، عددهم 1000. تخيل بقى والصحابي صحابي بقى يعني الصحه الله اكبر بقى، مش دلوقتي مثلا يعني ايه من كتر العيشه اللي احنا عايشينها واخد بالك، الراجل يعني بياكل يا دوب نص رغيف نصه تسد، لا يعني هياكل هياكل واخد بالك. 3 ايام ما كلهمش فبيعوضهم، واحتمال يكون في 3 ايام كمان ما ياكلش فبيعوضهم، فالمساله يعني ايه يعني لو اتحط قدامه خروف هياكله يعني. فالمهم الاكل اتحضر وسيدنا جابر قال للنبي عليه الصلاه والسلام قال له يا رسول الله قال اعددنا الطعام خلاص الاكل جهز يعني. فالنبي عليه الصلاه والسلام ما قالوش بقى حط لي اكل على جنب وظبط المساله واكل الجيش وكده، لا قال ادعوهم 10 10. قال الجيش يخش 10 انفار ياكلوا وبعدين يخرجوا و10 غيرهم يخشوا. فسيدنا جابر راح بدا ينادي ال10 الاولين يخشوا، ما كانش بقى فيه بقى يعني ايه عدم نظام ويلا هجوم وخش كله يخش، لا بالنظام برضه وناس واقفه بره، خد بالك 10 انفار يخشوا ياكلوا وايه ويخلصوا ويخرجوا يروحوا بقى على الخندق وغيرهم 10 يخش. جابر بن عبد الله وهي دي المسألة، إن شوف إخلاص نيته لله سبحانه وتعالى وحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقدر ربنا سبحانه وتعالى إن المعجزة دي تحصل فين؟ في بيت إيه؟ جابر بن عبد الله. إكراما لهذا الصحابي الجليل الذي أحب النبي صلى الله عليه وسلم من كل قلبه. إن جابر بيقول إيه؟ بيقول والله كنت أنظر إلى الطعام العشرة ياكلوا يا جماعة بدون مبالغة، حديث رواه البخاري، ياكلوا ويخرجوا قال فيعود الطعام كما كان. أكل. قال حتى في رواية قال جابر حتى أني كنت أنظر وكأن الطعام يمد إلى يمد إيه من السماء. النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصيهم أنه ما يأكل من أطراف الصحن. ليه؟ حتى يمد الصحن من السماء من إيه؟ من نص. خد بالك المشهد الغريب ده. فجابر يقول يعني عشا يخش ويأكل ويشبعه ويخرجوا ويعود الأكل زي ما هو. عشا تاني يخش حتى صدر الألف جميعا وكان الطعام كما هو. ثم أكل بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وترك الطعام الباقي برضو يفضل زي ما هو برضو لجابر وزوجتي وأولادي. قال جابر فأكلت أنا وزوجتي وأولادي وبقي الطعام فأهديت الجيران. يجي دور فعل صحابي تاني متوقف على موقف حصل من يهود بني قريظة. إيه هو الموقف الثاني لصحابي جليل اسمه نعيم ابن مسعود، ودي قصته كانت عجيبة جدا جدا. في نفس الموقف كان فيها جماعة اتفاقية ومعاهدة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود، ان يا جماعة في اتفاق ما بينه وبين بعض ان لو اي حد حب ان هو يغزو المدينة، ودول كان يهود بني قريظة، ان اي حد عايز يغزو المدينة نحط ايدنا في ايد بعض نقاتل اي حد عايز يغزو المدينة. اتفقنا؟ قالوا اتفقنا. قال لهم وفي حاجة تانية، ولو مش عايزين تقاتلوا معانا فعلى الاقل تكونوا على الحياد، يعني لا تخشوا مع العدو بتاعنا ولا تخشوا معانا، سيبونا احنا نقاتل الناس ديت بس ما يبقاش في لا غدر ولا خيانة. اظن الاتفاق واضح، لكن اليهود يهود، ربنا يعافينا وعافيك يا رب. فالمهم لما العشر تلاف من المشركين لقوا المنظر بالموضوع ده كده، يعني مش عارفين لا يخشوا اليمين ولا الشمال، وكل حد يحاول يعدي يتضرب بالسهام ويموت، قالوا بس مفيش غير الحيلة اللي احنا عايزين نعملها، ان احنا نيجي لهم من الابواب الخلفية ونحاول نتفق مع يهود بني قريظة ونعمل اي حاجة عشان ايه نخش المدينة. يعملوا ايه؟ كان في معاهدة بين المشركين وبين يهود بني النضير اللي كان على رأسهم حيي ابن اخطب. تخيل حيي ابن اخطب ده اللي هو زعيم بني النضير، اللي هو كان ابو صفية بنت حيي. صفية بنت حيي دي مين؟ اللي هي ام المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ابوها زعيم بني النضير. تخيل. فزعيم بني النضير ده اللي هو حيي ابن اخطب قال لهم بس سيبوا المشكله دي انا احلها لكم بقى. زعيم بني النضير وراح راح لمين؟ لزعيم بني قريظه اللي هو كعب بن اسد، وراح مخبط عليه جئتك بعز الظهر ومش عارف. قال له لا والله ما جئتني الا بذل الظهر. قال له تعالى بس افتح الابواب عشان الناس تخش ونقتل محمد صلى الله عليه وسلم ونقتل الناس دي اللي معاه دي كلها ونخلص المدينه وتبقى المدينه صافيه ليك انت لوحدك. فقال له لا، ما انت يعني لو حصل الموضوع ده انت في النهايه لو اتهزمته هتسيبني وانا مش قد محمد، هيخش علي انا ويهود بني قريظه كلنا ويخلص علينا. قالوا لا، الضمانات اللي انت عايزها كلها انا معاك فيها. قالوا ما فيش غير ضمان واحد، ان انت تخش معايا البيت وتقعد معايا في الحصن بتاعي، بحيث لو اتهزمته او لو حبيتوا تمشوا ومحمد حب يقتلنا يبقى انا وانت نتقتل مع بعض. قال له خلاص ماشي، وراح داخل معاه. ايه خلاص يا كعب، خلاص يا حيي، اتفقنا؟ قال له اتفقنا. كلام يهود؟ قال له كلام يهود. خد بالك. وخلص الموضوع وكده، وعملوا الخيانة الكبرى وبدأوا يفتحوا الأبواب من ورا علشان يدخل المشركون وعشان يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ومن معهم. اكتشف النبي عليه الصلاة والسلام الموضوع ده وبدأ يدعو، وكان من أعظم أسباب الانتصار في غزوة الخندق اللي هي غزوة الأحزاب كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم مجري السحاب، اللهم مجري السحاب، منزل الكتاب، هازم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. إيه اللي حصل يا جماعة؟ لما سيدنا حذيفة بن اليمان لو تفتكروا أنه كان طبعا من شدة البرد الشديد جدا اللي حصل في غزوة الخندق، كان الصحابة، وتعرف الصحابة أصلا أصحاب قوة وجلد، يعني ما هماش مثلا صحتهم لا، يعني ما شاء الله ما شاء الله. شوف أنت لما تروح مكة ولا المدينة شوف الحر اللي موجود هناك من يتحمل؟ يعني انت لو عدت هناك من غير مكيف ما تتحملش ساعة واحدة. الصحابة كانوا يمشوا في الصحراء ويجاهدوا ويقاتلوا في هذا الجو، تخيلوا في الصحراء. فالصحابة أصحاب ما شاء الله جسد قوي جدا، ورغم ذلك لم يتحملوا البرد الشديد ده لحد ما كان كل واحد فيهم كان يدفن نفسه تحت الرمال. ايه اللي حصل؟ النبي عليه السلام قال من يأتيني بخبر القوم؟ عايز يعرف أبو سفيان والمشركين اللي كانوا معانا، كان أبو سفيان لسه ما أسلمش، أبو سفيان أسلم في فتح مكة، فعايز اعرف المشركين بيعملوا ايه في الوقت ده. فقال من ياتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنه. حد يتخيل النبي عليه الصلاه والسلام وهو بيقول للصحابه، وده مين فيهم؟ ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، خيره الصحابه. ورغم ذلك النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ من ياتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنه. تخيل والله ما قام رجل من اصحاب النبي. ليه؟ ده يوضح لك الحاله اللي كانوا فيها. حالة رعب شديد وبرد شديد وجوع شديد، فمزاي فمحدش متحمل. حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال قم يا حذيفة. قال حذيفة، وشوف الكلمة ديت والله بهديها لكل مسلم على وجه الأرض، قال فما كنت أستطيع ولكن ما كان من طاعة رسول الله بد. بس ما أقدرش، طالما النبي أمر خلاص، لو على جثتي لو على حياتي لو هموت، واخد بالك. فقام حذيفة بن اليمان، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم حس طبعا أن سيدنا حذيفة يعني بردان برد شديد جدا. قال حذيفة فوضع النبي يده على صدري ومسح عليه على صدر سيدنا حذيفة، قال فوالله خرجت وكأني أمشي في حمام، كأنه في حمام بخار من شدة بقى يعني إيه الدفء الذي وجده بعد ما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدر سيدنا حذيفة. حذيفة بن اليمان النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه يروح يجيب له خبر القوم، بس بشرط، قال له لا تحدثن شيئا فتزعر الناس علينا، اوعى تقومهم علينا، عايزك بس تروح تشوف هم بيعملوا ايه بس وترجع لي تاني. حذيفة بن اليمان راح هناك ودخل المعسكر بتاع المشركين، وطبعا الدنيا كانت ظلمة لان القمر كان يعني هلال وكانت الدنيا مظلمة. فابو سفيان حس بذكائه ان في حد غريب دخل المعسكر، فقال ايه كل واحد يمسك في ايد اللي جنبه ويساله انت مين، خد بالك بقى. وطبعا هم المشركين عارفين بعض طبعا يعني. فحذيفة بن اليمان طلع ذكي، فراح عمل ايه، راح هو قبل ما اللي جنبه يحط ايده يقول له انت مين، فيقول له مين، يقول له طبعا حذيفة بن اليمان، او هيقول له اسم تاني فما يكونش موجود وسطهم فيكتشفوه فيقتلوه. فراح هو ايه حاطط ايده في ايد اللي جنبه، قال من انت، قال له فلان، قال له حلو جميل خليك حلو كده بس خلاص. فمزاي راح ايه حل المشكله ديت. شويتين بيقول فلقيت ابو سفيان طالع بيركب الجمل بتاعه، بيركب الجمل بتاعه، فروحت واخد السهم بتاعي ولسه هضرب ابو سفيان، قال فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ايه لا تحدثن شيئا، اوعى تعمل اي حاجه. قال وسبحان الله والحمد لله ما قتلوش، لان ابو سفيان بعد كده اسلم وبقى من خيره الصحابه. المهم فعاد حذيفه بن اليمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله لقد رايت ابا سفيان يقول لهم هيا لنرحل، فلقد ايه جاءت الرياح فكفأت القدور وقلعت الخيام، يعني خلاص احنا ايه ما بقاش لينا مكان في هذا المكان. الدور بقى اللي قبلها اللي انا عايز اقول لك عليه بقى، اللي هو دور نعيم ابن مسعود. نعيم ابن مسعود اصلا كان كافر، ايه اللي حصل؟ ربنا القى في قلبه الاسلام في اللحظه دي، اول ما جم المشركون وشاف الخندق وشاف الصحابه وحرصهم على النبي عليه السلام و فالقى الله في قلبه الاسلام. نعيم بن مسعود كان حبيب وحميم وصديق ليهود بني قريظه، وفي نفس الوقت حبيب لغطفان وقريش والكفار دول كلهم، يعني هو بالبلدي كده حبيب لكل الاطراف دي. فلما اسلم ما حدش عرف باسلامه، فجاء الى النبي خفيه حدش عارف، وقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، لا أحد في القوم يعلم بإسلامي، فمرني بأمر أو أمرني بأي حاجة أعملها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما أنت رجل واحد، فهتعمل إيه؟ هتروح تقاتلهم؟ خذل عنا ما استطعت، والحرب خدعة، اعمل أي إشاعة، اعمل أي حركة عشان تصرفهم عننا. عمل حركة ذكية جدا جدا خطيرة، شوفها شباب الدين لحد لما يفكر في خدمة الدنيا يقدر يعمل إيه. راح نعيم بن مسعود وراح داخل على اليهود، يهود بني قريظه، قال لهم خدوا بالكم قريش وغطفان دول جايين بس ياخدوا اي حاجه كده نهزه كده اي حاجه يختلسوها ويجروا على طول وهيسيبوكم بعد كده، ومحمد انتوا ما انتوش قده صلى الله عليه وسلم هيجي بعد كده هيقتلكم. قالوا طب نعمل ايه؟ قال لهم طبعا انتوا عارفين ان انا بحبكم وعايزكم الخير، طبعا يا نعيم انت طول عمرك معانا يعني وحبيبنا يعني. قال طيب اطلبوا من قريش وغطفان 11 واحد من الساده بتوعهم يجوا عندكم ايه رهان، يفضل عندكم رهن بحيث لو حبوا بعد كده يفروا وسيبوكم لا يبقى ما عندكم 11 واحد رهن، يا اما تيجوا تقفوا معانا ضد محمد يا اما نقتلهم. قالوا والله نعمة ما رايت. وراح رايح لمين؟ لقريش وغطفان، وقال لهم انتوا ما عرفتوش اللي حصل ده، اليهود يعني رجعوا في كلامهم مره تانية وهيصالحوا محمد، خد بالك، وهيطلبوا منكم 11 واحد رهينه هيجيبوهم عندهم ويسلموهم لمحمد عشان يقتلهم. فاوعوا بقى ايه، اوعوا ان انتوا توافقوه لو طلب منكم 11 واحد. وبالفعل ابو سفيان راح بعت 2 واحد من قريش واحد من غطفان وطلعوا على يهود بني قريظه، يا جماعه عايزين نقاتل محمد. قال لا ده بكره السبت واحنا لا نقاتل في يوم السبت. طب نقاتل في يوم الحد؟ قالوا لا مش هنقاتل الا ما تجيبوا لنا 11 واحد من الساده نخليهم عندنا رهان عشان ما تفروش مننا بعد كده. قالوا اه بس يبقى كلام نعيم بن مسعود صحيح.